الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم نكمل إن شاء الله ما بدأنا في الكتاب الثاني اللي هو المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، وهو الكتاب المقرر في مادة فقه المعاملات 2. بدأنا بالحديث عن المبادئ العامة للمعاملات في الإسلام. ننتقل اليوم للحديث عن النقود. تعرف النقود في اللغة بأنها مأخوذة من مادة نقد في اللغة، وتعني الاختيار والتمييز. يقال نقد الدراهم إذا ميز جيدها من رديئها. وتأتي أيضا بمعنى التقبيض، كما قال الجوهري: نقدته الدراهم أي أعطيته، فانتقدها أي قبضها. وأما في الاصطلاح فالنقود عرفت بتعريفات يعني عديدة. من أبرز هذه التعريفات تعريف الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عندما عرف النقد بأنه كل شيء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون صاحب الكتاب اختار تعريفا لنفسه فقال: النقد هو ما اتخذه الناس ثمنا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص. في الحقيقة أنا تجاوزت موضوع يعني سهوا، وهو موضوع المال. المال نأخذ يعني الحديث عن تعريف المال وبعض القضايا المتعلقة بالمال. طيب، الجوهري في الصحاح عرف المال بأنه قال: المال معروف. وقال في المعجم الوسيط: المال كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض أو تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان. واضح. سبقه إلى يعني مثل هذا التعريف المطرزي في المغرب عن محمد بن الحسن، قال: المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح وغير ذلك. طيب، المال في اصطلاح الفقهاء، من استقراء تعريفات الفقهاء يتضح لنا أن هناك يعني اتجاهان. هناك اتجاهان لتعريف المال. الاتجاه الأول وهو اتجاه الحنفية، والذين يعني بعد استقراء تعريفاتهم يعني يجد المستقر لتعريفاتهم أنهم يعني حصروا المال في الأعيان دون المنافع والحقوق، واضح. وفريق منهم يعني يركز في تعريفه على المال على كون المال مما يميل إليه الطبع، هو ما يميل إليه الطبع، واضح، ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة كما في رد المحتار. ويعني طالما أن المنافع لا يمكن ادخارها فهي ليست بمال عندهم، عندهم أي عند الحنفية. وفريق منهم ركز على يعني من هذا الاتجاه، من أصحاب هذا الاتجاه اللي هم الحنفية، منهم من ركز في تعريفه للمال على التملك، فما يقبل التملك عندهم فهو مال، وما لا يقبله فليس بمال. ولذلك صاحب كتاب البحر الرائق وصاحب العناية شرح الهداية عرفوا المال بأنه ما يتملكه الناس من نقد أو عروض. وهذا التعريف يخرج المنافع أيضا، ويخرج أيضا الحقوق عن المالية، يعني لا يدخلها في المال. يعني كما أنه يعني لا يفصح عن الماهية، يعني ماهية يعني إيش ما يتملكه الناس، ما الذي يعني هذا يؤدي إلى ما يسمى بالدور، يعني المال يعني ما يمكن تملكه. طيب ما هو الشيء الذي يمكن تملكه؟ ما هو الشيء الذي يمكن تملكه؟ والتعريف إذا أدى إلى الدور فهو ليس بتعريف يعني جامع مانع، وليس بتعريف مناسب. واضح؟ طيب أصحاب الاتجاه الثاني وهم الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية، هؤلاء متفقون على اعتبار المنفعة في الماء، على اعتبار المنفعة في الماء. المنفعة عندهم هي جزء من المال، ولذلك عرفوه بأنه ما كان منتفعا به، أو ما يباح الانتفاع به، ما يباح الانتفاع به. لحظة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام. إذن الاتجاه الثاني هو اتجاه الأئمة الثلاثة الشافعية والحنفية والمالكية، وهؤلاء متفقون على اعتبار المنفعة في المال، والمنفعة قد تكون من الأعيان أو في يعني هذه المنفعة قد تكون في الأعيان أو في المنافع أو في الحقوق. ولذلك يعني المنافع والحقوق عندهم أموالا. الزركشي من الشافعية عرف المال بأنه ما كان منتفعا به. صاحب منتهى الإرادات الحنبلي قال ما يباح الانتفاع به. واضح؟ في المال ما أباح الشرع الانتفاع به ولو في المآل من غير ضرورة. طيب ما هي أنواع المال؟ المال على أنواع متعددة. المال على أنواع متعددة نذكر منها المال إما أن يكون أعيانا كالسيارات والأجهزة مثلا، يعني كل ما يعني يمكن أن يملكه الإنسان، أو يكون منافع كسكن الدار مثلا والخدمة، أو حقوقا مثلا كحق خيار الشرط وحق الحصول على بعض المواد التموينية بسعر مخفض ونحو ذلك، أو حق التأليف مثلا. الأعيان إما أن تكون منقولة كالكرسي وآلة غسل الثياب مثلا، أو تكون غير منقولة مثل الأرض عند الحنفية مثلا وعند المالكية وما اتصل بها مثلا، مثل البناء مثلا والشجر. واضح؟ الأعيان نفسها قد تكون منقولة وقد تكون إيش غير منقولة. المال إما أن يكون مثليا وهو ما له مثل يباع في السوق، أو يكون قيميا وهو الذي ليس له مثل يباع في السوق، وقد يتحول المثلي إلى قيمي إذا تعذر تسليمه لسبب من الأسباب كهلاكه أو تعيبه مثلا أو اختلاطه بمال غيره. واضح؟ المال أيضا إما أن يكون ناميا أو غير نام، والنامي إما أن يكون ناميا بالقوة أو ناميا بالفعل. النامي بالقوة النقود لابد من تقليبها والعمل فيها واستثمارها حتى تنمو، أو يكون ناميا بالفعل مثل المواشي، المواشي تنمو بالفعل. واضح؟ وغير النامي يعني المال إما أن يكون نامي أو غير نامي، والنامي يكون بالقوة أو بالفعل. غير النامي، المال غير النامي مثل سيارة الركوب، السيارة التي يستخدمها صاحبها في مشاويره وفي، واضح، الملابس مثلا، أثاث البيت، هذه كلها أموال غير نامية. طيب إيش الفرق بين النامي وغير النامي؟ الفرق في ذلك أن الزكاة تجب في المال النامي ولا تجب في غير النامي. المال أيضا إما أن يكون ظاهرا وهو المال الذي يستطيع يعني غير صاحبه إحصاؤه كالمواشي والزروع، أو يكون باطنا وهو الذي لا يطلع عليه غير صاحبه، ومن أراد صاحبه إطلاعه عليه كالنقود والمال الظاهر تجبي الدولة زكاته، والمال الباطن يفوض لصاحبه أمر إخراج زكاته. واضح؟ إذا المال ظاهر وهو ما يمكن أن يحصيه غير صاحبه، والمال الباطن ما هو ما لا يطلع عليه إلا صاحبه. واضح؟ إيش الفرق بين الظاهر والباطن؟ أنه المال الظاهر تجب الدولة زكاته، والمال الباطن يفوض لصاحبه أمر إخراج زكاته. طيب، المال إما أن يكون استهلاكيا وهو الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالطعام والشموع مثلا، أو يكون استعماليا وهو الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالبيت كالسيارة والثوب ونحو ذلك. وقد يكون المال مملوكا ملكا تاما وهو ملك العين والمنفعة معا، وقد يكون مملوكا ملكا ناقصا وهو ملك العين دون المنفعة كالمال المغصوب، مالك الذي غصب منك، أنت تملك عينه لكنك لا تملك الانتفاع به. واضح؟ طيب إيش الفرق بين إيش يعني ما الأثر؟ الأثر أن الزكاة واجبة في الملك التام، أما الملك الناقص فلا تجب فيه الزكاة، مثل دينك الذي عند الناس. على هذا التقسيم، دينك الذي عند الآخرين لا تجب عليك الزكاة فيه إلا إذا حصلته. ويكون المال حلالا ويكون حراما، والمال الحرام قد يكون حراما لذاته مثل الخمر والخنزير، وقد يكون حراما بسبب طرق كسبه كالمال المكتسب بالغش أو الرشوة أو السرقة ونحو ذلك من طرق الكسب. طبعا أهم أحكام المال يمكن أن نوجزها في نقاط. المال محل التملك، الملكية لا تطرأ إلا على المال، غير المال لا يملك. ولذلك ليس للإنسان أن يبيع نفسه أو يبيع شيء من بدنه، ليس له ذلك لأنه لا يملك، يعني لأن بدنه ليس مالا فهو لا يملك هذا البدن. كذلك الرقيق، يعني الرقيق وإن كان فيه يعني هذا، لكنه يعني الرقيق يعني امتلاك الرقيق الذي كان معمولا به عالميا، مع أنه الإنسان ليس بمال في نظر الإسلام، هو خارج عن قواعد الفقه الإسلامي وهو من فقه الواقع. واضح؟ يعني الرقيق الإنسان لا يعد مالا يباع ويشترى، وإن كان الرق يعني قبله الإسلام وجعل له مدخلا واحدا أو يعني طريقا واحدا، اللي هو الكافر إذا قاتل المسلمين فأسره، فإنه يعني بذلك يسترق يصبح رقيق. واضح؟ ومع ذلك الإسلام حبذ عتق هذا الشخص الذي استرق ومكاتبته، وسن يعني فداءه، قبول الفداء له. طيب، فإذا المال محل التملك، الملكية لا تطرأ إلا على المال. طيب، وجوب الحفظ، لا يجوز لأحد أن يتلف المال، فالمال يجب المحافظة أو تجب المحافظة عليه، وهو مقصد شرعي أمر الله عز وجل به، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقالوا إضاعة المال وكثرة السؤال. واضح؟ فالله عز وجل خلق الأموال لينتفع بها لا لإتلافها. كذلك عدم الاعتداء عليه، فلا يجوز الاعتداء على المال بالسرقة أو بالغصب أو بأي وسيلة من وسائل الاعتداء على الأموال. كذلك مشروعية الدفاع عنه لما كان حب التملك من الفطرة، ولما كان المال من ضرورات الحياة، وهو محل أطماع الناس، فيتطلب الحصول عليه وامتلاكه جهدا. ولذلك يعني شرع الإسلام الدفاع عن المال. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. كذلك الحجر على من يسيء استخدامه. يعني في الإسلام شرع ما يسمى بالحجر، والحجر إما أن يكون لمصلحة الشخص أو لمصلحة غيره. فإذا كان لحفظ ماله فإنه يعني يعتبر هذا الحجر لمصلحة الشخص نفسه، مثل الحجر على السفيه الصغير الذي لا يحسن التصرف في المال. وقد يكون الحجر لمصلحة الغير، مثل الحجر على المدين حتى يؤدي ما عليه من دين. يقول الله عز وجل: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا. طيب، فإذا الحجر إما أن يكون لمصلحة الشخص أو لمصلحة الغير. طيب، من أحكام المال أيضا وجوب رعايته واستثماره وعدم تعطيله. فالمال يعني تعطيله فيه إضرار بمالكه، وفيه إضرار أيضا بالمجتمع. فيجب على الإنسان أن يهتم بتنمية ماله واستثماره وتحريكه. ومن حكم الله العظيمة أن الإنسان لا يستطيع أن ينتفع بماله حتى ينفع غيره به، لا يستطيع أن ينتفع بماله حتى ينفع غيره به. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم تعطيل الموارد وعلى استثمارها، إما أن يستثمرها الشخص بنفسه أو يعطيها لمن يستثمرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. وفي الحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقطع كثيرا من الأراضي التي لا مالك لها في المدينة لعدد من الصحابة حتى يعملوا فيها، لأن في ذلك يعني تقوية للفرد وللمجتمع، وفيه تحقيق لمصالح الفرد والمجتمع. والله عز وجل أمر بعمارة الأرض، وهذا من العمارة، تنمية المال من العمارة. الحكم الأخير المتعلق بالمال اللي هو أنه المال مناط التكاليف المالية، فلا يجب شيء من التكاليف المالية من زكاة ولا زكاة فطر ولا جزية ولا نفقة ولا كفارة بالمال ولا عاقلة ولا أي شيء من الواجبات الشرعية إلا لمن يجد المال. فالفقر عذر للإنسان، ولا يكلف بشيء من هذه التكاليف طالما أنه فقير لا يملك المال. واضح الكلام هذا؟ حتى الفرائض التي تترتب على الإنسان وهو فقير، مثل النفقة مثلا وكذا، فإنه يقبل منه المقدار الذي يتوافق مع حاله فقرا أو غنى. واضح؟ يقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ويقول: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعود للنقود. وقلنا إن النقد مأخوذة من نقد في اللغة بمعنى الاختيار والتمييز، نقد الدراهم إذا ميز جيدها من رديئها. وعرفت في الاصطلاح بأنها ما اتخذه الناس ثمنا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها، الصادر عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص. وعلى هذا فلو تعارف الناس مثلا، لو تعارفوا على دفع الإبل أو نحوها ثمنا للسلع، فإن ذلك لا يعني أن الإبل صارت نقدا، وإنما جعلت بدلا أو عوضا في عقد معاوضة. ليش؟ لأن من شروط النقد أو من شرط النقد أن لا ينتفع به بذاته، وإنما يكون وسيلة للانتفاع، فما صلح الانتفاع به بنفسه فليس بنقد. يقول ابن تيمية رحمه الله: الدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت ثمانا بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون صادرا عن المؤسسة صاحبة الاختصاص في إصدار النقود كالبنك المركزي ونحوه في الدولة. عندنا هنا في المملكة اللي هي مؤسسة النقد العربي السعودي، فلا بد أن يكون صادرا عن مؤسسة صاحبة الاختصاص. طيب، نشأة النقود. النقود يعني تطورت نشأتها، ويعني مرت بمراحل يعني عديدة. مرت النقود بمراحل يعني عديدة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وأول ما بدأ يعني موضوع النقود، وهو أنه طبعا كان السائد في فترة طويلة من حياة البشرية، كان السائد ما يسمى ب ما يسمى ب نظام المقايضة. قبل نظام المقايضة كان هناك يعني فترة اللي هي فترة الاكتفاء الذاتي، يعني كل إنسان ينتج ما يحتاج إليه ويمشي نفسه ويمشي حاله بما يعني لديه من موارد متاحة، يبذل الجهد حتى يحصل عليها. ثم بعد ذلك يعني بدأ الناس، يعني بدأت المجتمعات تظهر، وبدأت احتياجات الناس تتعدد، وبدأ الناس يتخصصون في أشياء يعني ينتجون منها أكثر من حاجتهم، ويحتاجون لمنتجات ليست في أيديهم إنما هي في أيدي الآخرين، فظهر ما يسمى بنظام المقايضة. نظام المقايضة إنه الإنسان اللي عنده سلعة زائدة يعطيها لمن يرغب فيها، ويأخذ منه ما يحتاج إليه من السلع. لكن هذا النظام، نظام المقايضة، وإن يعني سهل التعامل نوعا ما بين الناس، إلا أنه يعني كان يعني يتضمن إشكاليات يعني كبيرة، من أهمها يعني عدم توافق الرغبات. يعني قد أرغب في ما في يدك، لكنك لا ترغب ما في يدي، فيعني يصعب التعامل والتبادل في هذه الحال. واضح؟ فليس بالضرورة ما تنتجه أرغبه أنا، أو ما أنتجه ترغبه أنت. واضح؟ فيعني هذا شكل إشكالية لدى الناس، فظهرت يعني فكرة أن يأخذ الناس شيء يتبادلونه فيما بينهم. طبعا يعني كما يقول الفقهاء أن الله عز وجل خلق الذهب والفضة نقدا بالخلقة، يعني هي خلقت نقدا، فكانت من يعني استخدم الناس أشياء عديدة، فكان من ضمن ما استخدموا الذهب والفضة كوسيط للتبادل. فميزة الذهب والفضة عن السلع الأخرى أو عن الأشياء الأخرى أنها تلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل، يعني تلقى قبول عام، يعني أي واحد تشتري منه سلعة وتعطيه مقابلها ذهب وفضة يقبل بذلك. واضح؟ ما عنده إشكالية، يقبل بهذا الأمر. واضح الكلام هذا؟ طيب، فاللي حصل إنه أصبح الناس يتعاملون بالذهب والفضة. ثم يعني مع تطور المجتمعات وكثرة المعاملات التجارية بين الناس وكذا، أصبحوا الناس يجدون مشقة في حمل الأموال من بلد إلى بلد، فظهرت فكرة أن يأخذ الإنسان يودع ماله أو ما يملك من الذهب لدى شخص ويأخذ عليه صك إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد آخر. ثم بدأ الناس يتعاملون بهذه الصكوك في الديون اللي هي الحوالة أو كذا، وبعد ذلك بدأوا يتعاملون بها حتى في تجاراتهم، وأصبحت تلقى يعني رواج وقبول بين الناس. ثم تطور الأمر حتى أصبحت الدولة تقوم بهذه المهمة، وهي أنها تستقبل من الناس الذهب وتعطيهم أوراق نقدية، يعني صكوك مكتوب عليها أن تعهد الدولة بدفع قيمة هذا الصك من يعني الذهب أو من الفضة وكذا. وبدأ الناس يتعاملون بهذه النقود، يسمونها يعني النقود النائبة، تنوب عما يعني عن رصيدها من الذهب أو الفضة الذي هو في البنك المركزي أو في يعني عند الدولة. ثم بعد ذلك يعني أصبحت التعاملات اتسعت وكثرت، فأصبح هناك يعني أصبحت الدولة يعني تطبع أكثر من الرصيد المتوفر عندها من الذهب والفضة، يعني لا تكتفي بإصدار نقود تتوافق مع ما عندها من ذهب وفضة، بل أصبحت تزيد في طباعة هذه النقود بأكثر مما هو لديها من رصيد الذهب والفضة. وهذه تسمى يعني تسمى نقود الثقة، نقد الثقة، إلى أن جاءت أزمة 1931، الكساد الكبير الذي انهارت فيه كثير من الاقتصاديات وعم فيه الكساد والمجاعات أرجاء الأرض. فتكالب الناس حينها على البنوك المركزية، يريدون الذهب الذي أودعوه لديها، فما كان من هذه البنوك إلا أن يعني أو ما كان من هذه الدول، بدءا ببريطانيا ثم انتقل الأمر إلى أمريكا وغيرها من الدول، إلا أن يعني ألغت قاعدة التحويل، تحويل النقد أو النقود الورقية إلى نقود ذهبية والعكس. ألغت هذه القاعدة وجعلت هذا النقد إلزامي، وبالتالي يعني انفصل النقد الورقي عن قاعدة الذهب والفضة. طبعا يعني هل الرصيد كان يعني مساوي للنقود الورقية؟ لا، لم يكن مساويا. قبل أن يعني تصبح النقود إلزامية، كانت الدولة تصدر من النقود أكثر مما لديها من ذهب، لكن أصبح الأمر يعني يتناقص بعد ذلك. فبالنسبة للرصيد يعني أصبح 70%، 50%، 30%، 20%. الآن ليس هناك يعني أي ارتباط بين النقود الورقية وبين رصيد الدولة من الذهب أو الفضة، وأصبح يعني يعني رصيد هذه النقود عبارة عن يعني سندات وأوراق تجارية و يعني سلع وكذا، يعني أمور يعني نستطيع أن نقول الجهاز الإنتاجي هو المتحكم فيها يعني بقدر كبير يعني. طيب يعني طبعا بعد هذه المرحلة نستطيع أن نقول أن النقود أصبحت واقع، يعني لا مناص منه، وأصبحت النقود يعني مستودعا للقيمة ويعني وسيطا للتبادل، وأصبحت تلقى قبولا عاما، وأصبحت كل دولة لها يعني لها عملة، وكل عملة تمثل جنس مستقل عن الأجناس الأخرى من العملات، الدولار جنس، الريال جنس، كذا. بالنسبة ل يعني الذهب والفضة والنقود الورقية والارتباط الذي بينهما، نحن قلنا أن الذهب والفضة هي نقود بالخلقة، خلقها الله عز وجل على أنها نقود، وهي أثمان، ولذلك النقود الورقية يعني حلت محلها عندما قيست عليها، فأصبحت النقود الذهبية أو الذهب والفضة أصبحت هي الأصل وقيس عليها النقود الورقية. طبعا القياس هنا حصل بجامع العلة، فعلة الذهب والفضة عند الفقهاء هي الثمنية، ولذلك يعني بعد ذلك نص الفقهاء على أن كل ما اتخذه الناس ثمنا فإنه كل ما اتخذه الناس ثمنا فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة. والأثمان التي في هذا الزمان هي النقود الورقية أو العملات الورقية، والتي كما قلنا يعتبر كل عملة كل دولة منها تعتبر جنس مستقل. طبعا موضوع قياس النقود الورقية على الذهب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن العملات الورقية تأخذ أحكام الذهب والفضة في جريان الربا وفي وجوب الزكاة وغيرها من الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وجاء نص آخر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أنك إذا بعت الذهب بالذهب والفضة بالفضة فإنه لا بد من التساوي والتقابض، الذهب بالذهب لا بد من تساوي التقابض، الفضة بالفضة لا بد من تساوي التقابض، الريال بالريال لا بد من تساوي التقابض، الدولار بالدولار لا بد من تساوي التقابض. طيب إذا اختلفت هذه الأصناف، فلا يشترط التساوي لكن لا بد من التقابض. يعني إذا بعنا ذهب بفضة أو يعني بر بشعير أو ريال بدولار فهنا لا يشترط التساوي لكن لا بد من التقابض، طيب نذكر بعض الـ يعني الـ الـ الأمور والمعاملات التي يعني يقع فيها يعني كثير من الناس، يعني بعض الإشكالات التي يقع فيها كثير من الناس. مثلا بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، واضح الكلام هذا؟ الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. معلوم هذا الكلام. طيب الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. الآن بعض الناس مثلا يحتاج انه يعني يكون عنده ذهب قديم، فيحتاج انه يعني يستبدل هذا الذهب القديم بذهب جديد، فيذهب الى محل الذهب فيطلب يعني من صاحب المحل أن يبيعه أو أن يشتري منه هذا الذهب القديم ويعطيه بقيمته ذهبا جديدا، فهنا تحدث المشكلة الكبيرة، وهي أنه لو أعطيت يعني صاحب المحل مثلا 100 جرام قديم ولنفرض أن قيمتها مثلا 10,000 ريال، وقلت له أعطني بقيمة القديم يعني جديد، فإنه لن يعطيك 100 جرام بالعشرة آلاف، يعني سيعطيك غرامات أقل، لأن قيمة الجديد أغلى وأعلى من قيمة القديم، فتعطيه 100 جرام قيمتها 10,000، ويرد لك مثلا ب10,000 60 جرام مثلا أو 65 جرام. واضح الكلام هذا؟ فكأنك بادلت ذهب بذهب مع التفاوت، كأنك بادلت 100 جرام ب70 أو ب60 جرام. وهذا هو الربا، هذا هو الربا، الربا المنهي عنه، هذا هو الربا المنهي عنه. طيب إيش الحل؟ الحل كما ورد في السنة النبوية، عندما جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر من النوع الجيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بلال معدم الحال وفقير، فقال له: من أين لك هذا يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، إنا نشتري الصاعين، إنا نشتري الصاع منه بالصاعين والثلاثة. يعني عنده ذهب، عنده تمر قديم في البيت، فيشتري بالصاعين وبالثلاثة يعني من القديم، يشتري صاع من الجديد هذا الجيد بصاعين وثلاثة من القديم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا، عين الربا لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. واضح؟ جنيبا. يعني الخلاصة انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارشد بلال الى انه يبيع القديم اولا ويقبض ماله، ثم يشتري جديدا، يعني يفصل عملية الشراء عن عملية البيع، يفصل عملية الشراء عن عملية البيع. واضح الكلام هذا؟ يشتري، يبيع القديم ويقبض نقوده، وكذا انتهت عملية البيع، ثم يشرع في معاملة جديدة، وهو أن يشتري الجديد بالمبلغ أو بأقل منه أو بأكثر، يعني هذا لا يضر، المهم أن يفصل عملية البيع عن عملية الشراء، حتى لا تكون المعاملة مباشرة بين جنس واحد متفاوت. واضح الكلام هذا؟ في أيضا يعني صور من معاملات، مثل مثلا صرف النقود الأجنبية، مثلا من نقود، مثلا نقد أجنبي، مثلا تشتري دولار بريال، فهنا بعض البنوك مثلا ما يكون متوفر عندها الدولار مثلا، فتسدد قيمة الدولار، ثم يعني تسدد قيمة الدولار، ثم يعني تأتي اليوم الثاني لتستلم الدولار، هذا لا يجوز، لابد أن تسلم وتستلم في نفس الوقت، لا تتفرق، يعني لا تفترقا إلا وقد أخذ كل منكما ما له. أما يعني بيع النقود بالأجل فهذا لا يجوز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب بدولار، يعني عفوا، ريال بدولار، مختلفة الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يعني ما يشترط التساوي، لكن لابد من التقابل، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد من التقابل. واضح الكلام هذا؟ طيب، في أيضا معاملة اللي هي تسمى يعني ربا الصرف، يعني تحتاج أنك مثلا تصرف 500 ريال من شخص، فيعني تطلب منه مثلا أن يصرف لك هذه 500، ثم يعني ما يعطيك 500 كاملة، وإنما يعطيك جزءا منها، يعطيك جزءا منها، مثلا يعطيك 300 400، فهذه أيضا يعني تعتبر صورة من صور الربا، صورة من صور الربا. واضح الكلام هذا؟ تعتبر صورة من صور الربا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. كذلك الريال بالريال مثلا بمثل يد بيد، فإذا تعطيه 500 تأخذ 500. لو صاحبك ما عنده 500 يعني تقابل 500 اللي أنت أعطيته، خلاص حولها إلى صرف، حولها إلى يعني سلف، يعني يبقي كل منكما ماله في جيبه، ثم ويتسلف المحتاج 100 200 300 على قدر ما يحتاج. واضح؟ أما مبادرتها مع نقص فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، طيب ايش المسألة اللي بعد كده؟ المسألة اللي بعد كده طيب هناك نقاط يعني ودنا يعني نغطيها في موضوع النقد. أولا اللي هو إيش؟ اللي هو ضرب النقود من الذهب والفضة. الأصل أن يكون ضرب النقود من الذهب والفضة للدولة، خاص بالدولة، لما قد يدخل الضرب من الغش. قال النووي رحمه الله: يكره لغير الإمام ضرب الدراهم وهي من الفضة والدنانير وهي من الذهب، وإن كانت خالصة أي من الغش، لأنه شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد. وقال: إن ضرب النقود من أعمال الإمام. واضح؟ ورخص بعض العلماء مثل أبي حنيفة بضرب النقود بشروط ثلاثة، اللي هي أن يكون ضرب على نحو ضرب الدولة، أن يكون ضربها على الوفاء من غير نقص في الوزن ولا خلل في المعدن، ولا يكون في ذلك ضرر على المسلمين. لكن طبعا في العصر الحاضر لا يمكن يعني تنزيل هذا الحكم على النقود الورقية. الآن يعتبر يعني التعدي على هذا الأمر أو طباعة النقود من قبل الأفراد تعتبر يعني جريمة يجرم بها من يقوم، يجرم من يقوم بها، وتعد من ضرب من ضروب التزوير. طيب، لو بطل العمل بالنقد، يعني لو أبطلت الدولة العمل بالنقد وكان هناك ديون التزم بها الناس تجاه بعضهم البعض، فيعني هل تسدد نفس النقود أو قيمتها؟ الصحيح أنه تسدد قيمتها، واختلفوا الفقهاء يعني هل قيمتها عند العقد، عند حصول العقد، أو عند يعني او عند الـ يعني الامر بالتغيير، تغييرها يعني او الغائها، الامر بالغاء الابطال، خلاف بين الفقهاء. طيب، اختفاء النقد، لو اختفى النقد، يعني بعض الدول مثلا تمنع التعامل مثلا بالدولار مثلا، فاذا كان هناك التزامات بين الناس بالدولار ومنعت الدولة التعامل بالدولار، فهل يعني ما الحكم في ذلك؟ طبعا قالوا يعني ذهب أبو حنيفة إلى أن اختفاء النقد الذي تم اشتراطه في العقد يوجب فسخ العقد، لأن النقد يهلك بانقطاع التعامل به ويبقى العقد بغير عوض فيبطل، فإذا بطل وجب رد المبيع إن كان باقيا ورد قيمته يوم القبض إن كان مستهلكا كما في البيع الفاسد. وقال الجمهور بعدم فسخ العقد لاختفاء النقد الذي تم العقد عليه ثمنا وأوجبوا قيمته، ثم اختلفوا في تقدير هذه القيمة. فقال الحنابلة والإمام محمد بن حنفية إلى أن القيمة، إلى وجوب القيمة وقت صدور قرار المنع. وأبو يوسف قال تجب قيمته يوم العقد لأنه وقت الوجوب في الذمة، وهذا هو الراجح. واضح؟ وهذا هو الراجح. طيب، تبدل قيمة النقد، لو تبدلت قيمة النقد بالانخفاض أو بالارتفاع وكان هناك التزامات مالية، ديون مثلا بين المتعاملين، فكيف يكون الحال؟ يعني لو مثلا واحد أقرض 1 مليون ريال، ثم انخفضت قيمة النقد بمقدار 50%، فهل يعوضه؟ يعني هل يرد له مليون، والمليون أصبحت الآن قيمتها 500 ألف، أو يعوضه مثلا يرد له مثلا 1000، مثلا 1,250,000 مثلا؟ يعني إيش الحكم في هذا الأمر؟ طبعا بعض العلماء قال أنه يعني الجمهور أبو حنيفة والشافعية والحنابلة والمالكية قالوا إن المدين يؤدي نفس النقد الذي ثبت بذمته دون اعتبار ارتفاع قيمته وارتباطها، وذلك لأنها هي التي ثبتت في الذمة، وأداء أكثر منها فيه شبهة الربا، وأداء أقل منها فيه أكل أموال الناس بالباطل. طيب، أبو يوسف من الحنفية ذهب إلى أنه يؤدي قيمة النقود يوم العقد، لأن النقود قيمة وليست أعيانا، وهي قد ثبتت في الذمة في ذلك الوقت، لأن في ذلك رفع الضرر عن الفريقين. واضح؟ ذهب المالكية في وجه آخر عندهم إلى التفريق بين التغير الفاحش والتغير غير الفاحش، فقالوا التغير الفاحش هو أن يكون مثلا انخفاض النقد بمقدار 30% فما أكثر، فأكثر، فهذا تغير فاحش يوجب التعويض. أما إذا كان التغير يعني دون ذلك فإنه لا يلتفت له، لأن هذه عادة النقود أنها ترتفع وتنخفض، ويعفى عن هذه التقلبات المتمثلة في زيادة سعر النقد ونقصانه ما دامت لم تبلغ الثلث. طيب، طيب، يعني لظرف صحي نتيجة للصداع الشديد، فأنا أعطي المحاضرة وأنا يعني مسافر، يعني أعتذر، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني إن تيسر، يعني جعلت هناك محاضرة تعويضية، محاضرة لمدة ساعة تعويضية عن الاختصار الذي حصل في هذه المحاضرة في هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.